الخطاب قد قام بصواب الرامينه الوهاب هرب واختفى عبد الله العتيب وفي الغار رفيق أبو بكر الصديق صاحب المصطفى عثمان يا ابن العباس الغالي رفيق أبو بكر الصديق صاحب